حياك الله يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبر من الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتعها. فقال المسور: والله لتبتعنها. فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجار أحق بسكبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. رواه البخاري. اقرأ لي بعده. وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور ابن مخرمة، ثم جاء أبو رافع، إلى آخر الحديث. هذا الحديث كما هو معلوم في باب الشفعة، وقد سبق الكلام على الشفعة وعلى كثير من أحكامها مما أورده الشيخ رحمه الله من أحاديث في الباب. وخلاف أهل العلم في الشفعة للجار، وهل لا تكون إلا للشريك، وهو الصحيح أن الشفعة للشريك فقط، أما الجار فلا شفعة له، لأن الأصل هو أن الناس يتصرفون في أملاكهم، ولكن هذا جاء لخصوصه ولمضرة الشركة، ولأن الشركة شركة في الملك، بينما الجوار ليس فيه شركة في الملك، وقد سبق تفصيل هذا. وهذا حديث عمري بن الشريد يؤكد ما سبق. قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتاعها. يعني ان سعدا كان شريكا لابي رافع، كان شريكا لابي رافع، يعني ابتع مني نصيبك. فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتاعها. فقال المسور: والله لتبتعنها. فقال سعد: والله ما ازيدك على تبتع، بمعنى تشتري، تبتع بمعنى تشتري. فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. يعني الشريك سعد يقول لأبي رافع أن لا أحتاجها ولا أريدها، فقال: لابد أن تشتريها، باعتبار أنه شريك، ليس إلزاما، إلزاما إلى من باب أن لك حق، بمعنى أنك أنت أحق من الغريب، أنت شريك وأنت أحق. فكان هذا من اهتمام أبي رافع بهذا الموضوع. فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000 منجمة مقطعة، بمعنى مقسطة، لا أدفع لك نقدا. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، يعني السوام سموها بأكثر من ذلك. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبي ما أعطيتكها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه، يعني أن سعدا اشتراها من أبي رافع. فقوله الجار أحق بسقبه سبق أن وجهنا هذا الكلام، إما أن يراد به الجار بمعنى الشريك، وهذا معروف حتى الضرة تسمى جارة، هذا محمل وحمل على غير ذلك، وحمل على أن السقب أيضا قد ليس بضرورة أن يكون، ولا حقي ليس بضرورة أن تكون شركة في الملك. وقوله مني ابتع مني بيتي في دارك، فقد يكون شركاء في محوط واحد والبيت بمعنى الغرفة، وقد يكون غير ذلك. نعم، أو بيتي في دارك. نعم، أو بيتي في دارك. ولهذا قال المصنف رحمه الله ومعنى الخبر، والله أعلم، إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي، فإنه أعرف مما سمع، بمعنى أنه حرص من أبي رافع على أن يبيع، على أن لا يأتي إنسان غريب يتقدم على سعد، فقال له بهذه الصيغة أو بهذا الحث أو بهذا القسم. قال فإنه أعرف بما سمع، فهذا كلام المجد تعليقا على هذا الحديث. الحديث الثاني حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، أو خمسة إلا النسائي. هذا أيضا من الأحاديث التي يحتج بها على أن الجار له حق الشفعة، وقد سبق الكلام على هذا مفصلا، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وبينا الراجح وتوجيه هذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، وهذا أيضا من أحكام الشفعة، من أحكام الشفعة أن الشفيع إذا كان غائبا أنه يبقى على حقه، وقد سبق أيضا الإشارة إلى هذا. الشفيع إذا كان غائب ثم جاء وجد أن شريكه قد باع، فإن له حق أن يشفع ولو تأخر الوقت، لكن إذا علم ثم سكت فإن هذا يعتبر إقرارا فلا حق له. أما إذا لم يعلم أو قال أنا لم أعلم، وظاهر الحال أنه لم يعلم، يقبل قوله ويكون هو أحق بأن يجبر المشتري أن يخرج من الصفقة ويشتريها هو، لكن يشتريها بنفس الثمن الذي اشترى به المشتري أو الذي دفعه المشتري، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. هذا وجه من الوجوه في الجمع بين الأحاديث، أن الجار إذا كان طريقهما واحدا، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم كما سبق، وهو الذي أيضا مال إليه الشوكاني. الشوكاني ابن القيم يرون أن الجار إذا كان بينه وبين جاره طريق واحد فإنه يكون له حق شفعة، أما إذا كان جارا ليس بينهما طريق واحد، ما بينهما طرق أو متباعدان أو متباعدين، فإنه لا شفعة لهم. فهذا من بعض أقوال أهل العلم وسبق الإشارة إليه. نعم. كتاب اللقطة. عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أحمد وأبو داود. وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات في الحال. قال كتاب اللقطة. اللقطة كهمزة، وقيل اللقطة بسكون القاف، والصحيح هو الأشهر أنها بفتح القاف، أي شيء ملتقط. وقيل إن اللقطة كهمزة يعني كثرة الالتقاط، ولكن الصحيح وفي هذه اللفظة على ما تدل عليه كتب اللغة وذهب إليه أهل اللغة أنها لقطة فعلة. بغى وجه ضعيف اللقطة، وإن كان العامة يكون اللقطة، لكن الصحيح اللقطة، وهي الشيء الملتقط مأخوذة من الالتقاط، يعني أن الإنسان يلتقطها من السوق غالبا، وإن كان قد تكون الأشياء لا تلتقط لكبرها كضوال الأنعام وضوال البهائم، لكن غلب عليها هذا اللفظ لأنها أكثر ما يلتقط الأشياء النقدية وأمثالها. واللقطة في مصطلح أهل العلم هي مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه، فكل ما ضل عن صاحبه هو لقطة، ووجده غيره فإنه لقطة، سواء كان نقدا أو بهائم أو دواب أو أثاث أو أي أنواع الأموال والمختصات. فالمختص عندهم كالكلب مثلا عند من لا يرى أنه يملك فإنه مختص، فإذا وجد كلبا لغيره يدخل أيضا في حكم اللقطة. قال عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أحمد وأبو داود. إذن الأصل أن أموال الناس محفوظة، فإذا وجدت مالا فإنه لا يجوز لك أن تأخذه مباشرة وتتملكه، وإنما لابد أن يمر بعدة أمور، أهمها اللقطة التعريف على ما سيأتي مفصلا. على أن الأموال في هذا الباب تختلف، ما كان من دفن الجاهلية فإنه ركاز، لو وجدت مالا جاهليا، والمقصود بالجاهلية ما ليس عليه ملك مسلم، سواء كان من جاهلية العرب أو جاهلية الديانات والشعوب الأخرى، فإذا وجد شيء ليس عليه ملك مسلمين فإن هذا يكون ركاز، والركاز يملك حال وجوده، يملك حال وجوده وفيه الخمس. أما إذا كان مالا من المباحات كالكلى والحطب والأحجار المعدنية والأحجار الكريمة ونحو ذلك، فالأصل فيها أنها تملك، إلا على خلاف الذي سبق ما يتعلق به إذا كان معادن عد كبيرة فإن هذا يرجع أمرها إلى الإمام على الراجح. فإذا هذا أيضا نوع من الأموال. عندنا إذن الأموال من أثار الجاهلية، كما لو وجد أواني فخارية قديمة أو وجد نقود قديمة، نقود رومانية أو نقود بيزنطية أو نقود هندية قديمة أو نحو ذلك، أو حميرية قبل الإسلام، فهذه ركاز، تسمى ركاز. أما إذا كان عليها ملك المسلمين ولو كان قديما، كما لو وجد سكة مكتوب عليها عهد، العهد الذي طبعت فيه عهد العباسي أو الأموي أو السلجوقي أو مملوكي أو عثماني أو نحو ذلك، فإن هذا تكون لقطة، بمعنى أنه لا يملكها الإنسان إلا بعد التعريف. فإذن هذه هي الأموال المفقودة، هذه هي الأموال المفقودة. إذا كان الأمر كذلك فإن التعريف الذي سبق حينما قالوا مال أو مختص ضل عن صاحبه يبدو أنه يحتاج إلى نظر، لأنه يدخل في الركاز. الركاز مال ضل عن صاحبه، لكنه ليس لقطة، ليس له حكم لقطة، فينبغي أن يوضع قيد حتى يخرج الركاز. لكن قوله عن صاحبه يدل على أنه مملوك، إما أن يقال عن صاحبه المسلم حتى يخرج الركاز أو نحو ذلك. إذن هذه هي اللقطة، وهذا هو تعريفها، وهذه أنواع الأموال الضالة أو الملتقطة. قال عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. إذن الأموال كذلك من حيث حقارتها ومن حيث نفاستها عند أهلها تختلف. فالمحقرات من الأموال التي لا تتبعه همة أوساط الناس هذا لا يأخذ حكم اللقطة. لو وجدت حبلا ملقى في السوق، أو وجدت نعلا قديمة، أو وجدت عصا، فهذه عادة لا تحتاج إلى تعريف. النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها لأن هذه المحقرات التي لا تتبعها همة أوساط الناس. قد يكون صاحب الهمة الدنيئة يمكن يتعلق بها، لكن أوساط الناس هم المعتبرون. كما أنه لا يعتبر أيضا العلية من القوم، العلية من القوم عندهم أنفة، حتى يمكن لو سقط منه 100 ريال ما راح يبحث عنها أو يستحي أنه يبحث عنها، أيضا هذا لا يعتبر. إنما المعتبر الوسط، وسط الناس، لا العلية الذين يأنفون من أن يسألوا ويبحثوا عن مثل هذا، ولا أصحاب الهمة الدنيئة الذين يسألون حتى عن المحقرات. فالأشياء التي في حدود لا تتبعه همة أوساط الناس فإن هذا هو الذي يعتبر من المحقرات التي تؤخذ من غير تعريف، تلتقط من غير تعريف، كالعصا والسوط والحبل وأشباهه، وكما قلنا وكنا علينا القديمة ونحو ذلك، وبعض الأواني القديمة كذلك إذا كان إناء قديم غالبا يكون أهله تركوه رغبة عنه، فهذا كله أيضا لا يعرف. أو كان أصله ملقى في القمامة حتى ولو كان فيه نوع من النفاسة، لأن إلقاءه في القمامة يدل على أن أهله قد رغبوا عنه، فهذا لا مانع من أخذه من غير تعريف، لا مانع من أخذه من غير تعريف. قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن التمرة من المحقرات، تمرة واحدة أو تمرتين تجدها ملقاة، فإن هذه لا تحتاج إلى تعريف وتملك في الحال، تملك في الحال. ولهذا قال الشيخ وفيه إباحة المحقرات في الحال، وفيه إباحة المحقرات في الحال، بمعنى أنها لا يحتاج إلى أن ينتظر بها، لا يحتاج إلى أيام ولا 3 أيام ولا 5 أيام، وإنما لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها، ولم يقل لانتظرت بها 3 أيام أو 4 أيام، فدل على أنها تملك في الحال. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها هو خشية أن تكون من الصدقة، فدل على أنها إذا كان ممن تحل له الصدقة أنه يأكلها مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف. نعم. وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها وذكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجي صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد وابن ماجة وعن زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها رواه أحمد ومسلم وعن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطته عن اللقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فعدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه ولم يقل فيه عمل الذهب أو الورق وهو صريح في التقاط الغنم وفي رواية فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فعاطها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم وهو دليل على دخوله في ملك على دخوله في ملكه وإن لم يكسده وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فعطها إياه وإلا فاستمتع بها مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي وهو دليل وجوب الدفع بالصفة قال وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو حق بها وإن لم يجد صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا في الأموال غير المحقرات، الأموال غير المحقرات أموال الناس إذا ضاعت وضلت منهم فإن ملتقطها إما أن يشهد عليها، وذكر العلماء أن الإشهاد لا ينبغي أن يشهد عليها إشهادا مفصلا، وإنما يخبر أنني وجدت لقطة، أو حتى يخبر بعض الأوصاف التي لا تكفي في معرفتها، لأنه قد لو ذكر التفاصيل للشاهد قد يأتي بعض الكذابين ويدعيها فيكون عنده معلومات وافية عنها، وإنما يقول للشاهد أنني وجدت لقطة، ولا مانع أن يذكر بعض الأوصاف حتى إذا جاء أحد يسأل يكون يمكن أن يدل على من هي عنده، أو أنه يعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الغطاء، والوكاء هو الخيط الذي تربط به. المقصود أن تعرف كيسها وقماشها إذا كانت صرة نقود مثلا، أو إذا كان صندوقا، أو إذا كان أوصاف. المقصود أن تعرف الأوصاف التي تضبط بها، بمعنى إذا جاء صاحبها سوف يصفها على ما هي عليه، فتعرف الأوصاف وتحفظها عندك، أو ليحفظ عفاصها وكذا فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، يدفعها له ولا يكتم، لأن الكتمان يدل على أنه يرغب في أن يأخذها، بينما الأصل في الإنسان أنه يلتقطها من أجل أن يحفظها لصاحبها لا بقصد تملكها مباشرة، وإنما يأخذها ليحفظها على أخيه المسلم فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. يعني إذا مر التعريف على ما سيأتي ولم يأتي صاحبها فإنه يملكها المعرف، يملكها الملتقط، يملكها الملتقط إذا مر سنة ولم يأتي لها أحد يدعيها ويعرفها. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، تضبط لا يأوي ولا يؤوي، كلها صحيحة، لا يأوي ولا يؤوي بالتعدية، لا يؤوي الضالة إلا ضال، هذا يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذها بقصد التملك مباشرة، وإنما يأخذها بقصد حفظها لصاحبها، بقصد حفظها لصاحبها. فإذا جاء مر التعريف، مر حول مع التعريف الشرعي، فإنه يملكها صاحبها على ما سوف نذكر. قال معاذ بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة الذهب والورق، فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، بمعنى لم يعرفها صاحبها بعد التعريف فاستنفقها، بمعنى أنفقها على نفسك، ولتكن وديعة عندك، بمعنى إذا أكلتها أو استنفقتها أو استهلكتها يبقى الوصف عندك، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر ولو بعد سنة تدفع له المثل، تدفع له مثلها أو قيمتها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. إذن بعد سنة تأكلها وتستنفق، ولكن لو جاء صاحبها بعد سنتين أو خمس ووصفها تكون حافظا أنت عفاصها ووكاءها، فإنك تدفع له القيمة، تدفع له القيمة أو المثل إذا كان مثليا، القيمة إذا كان قيميا والمثل إذا كان مثليا، على ما سبق أن أوضحنا لكم في الأبواب السابقة. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعا فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها، حتى يجدها ربها. إذن فيما يتعلق بضوال البهائم فصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال في ضالة الإبل دعها، أي أنها لا تلتقط لأنها تدفع عن نفسها وتعيش مستقلة معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها يعني أخفافها، فأخفافها متينة وتقودها وتمشي فيها المسافات الطويلة بحيث تستقل بالعيش بنفسها، والسقاء المقصود به إما المعدة لأنها تخزن ماء كثيرا، ومعلوم أن البعير من أصبر وأطول الحيوانات صبرا على العطش، تصبر الأيام بالأسابيع، فلا خوف عليه، مع أنه أيضا يدفع عن نفسه، البعير يدفع عن نفسه صغار السباع كالذئاب ونحوها يدفع عن نفسه. فإذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء بمعنى تصبر حتى تصل إلى الموارد البعيدة ولا تهلك من العطش، وتأكل الشجر أولا أيضا كذلك لطول رقبتها، فإن حتى الأشجار العالية تأكل منها وتصبر على الجوع وتصبر على العطش حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك، أو الشاه ضعيفة ولا تصبر ولا تدافع عن نفسها، فالشاه وما يلحق بها من صغار البهائم وضعاف البهائم فإنها تأخذ حكمها لك أو لأخيك أو لذيك. أما ما يدفع عن نفسه كالإبل فإنها لا تلتقط، على أنه سيأتي في آخر الباب حديث عثمان أنه أمر بالتقاطها وجمعها. وقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، كأن ظاهر الحديث فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب أنها لا تحتاج إلى تعريف، أن حال ما تأخذها هي لك أو لأخيك الذي هو صاحبها الأصلي أو للذئب أو للملتقط الآخر، للمنتقذ الآخر أو للذئب، لأنها ضعيفة لا تدفع عن نفسها، متفق عليه. ولم يقل فيه أحمد الذهب أو الورق، وهو صريح في التقاط الغنم أنها تلتقط ولا تترك. وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه، وإلا فهي لك، يعني بعد التعريف. رواه مسلم، وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده، يعني أن اللقطة تدخل بعد التعريف على الملتقط، تدخل في ملكه جبرا كالميراث. الميراث الوارث يملك الميراث جبرا لا يحتاج إلى إذنه، بمجرد موت المورث فإن الوارث يملك. كذلك الملتقط بمجرد التعريف واستيفاء المطلوبات الشرعية في التعريف وتنتهي المدة فإنها تدخل ملك الملتقط قهرا، وإن لم يقصد ملكها، أخذها لا بقصد التملك وإنما بقصد التعريف وردها على صاحبها ولكن صاحبها لم يأتي، فإنها تدخل ملكه قهرا. هذا معنى، وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده. قال: وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: